وما في الصدور أيها الإخوة والأخوات هي القلوب. الصدور تنطوي على القلوب، وهذه القلوب بدلالة هذه الآية الجليلة تصح وتمرض، تصح وتعتل وتسقم. ولذلك قال: وشفاء لما في الصدور. وما تألم به القلوب أيها الإخوة والأخوات نوعان: ألم محسوس يحسه الإنسان ويتعاطى أسبابه الطبيعية، أسباب الإنسان الطبيعية من أجل الشفاء منه، من أجل علاجه. ومن ذلكم أيها الإخوة أمراض معنوية وأمراض حسية. أمراض حسية هي التي لأجلها نذهب إلى الطبيب الإخصائي في هذا الميدان، وأما الأمراض المعنوية فكالهم والغم والحصر والقلق والاكتئاب والتنغيص والحزن والعياذ بالله تبارك وتعالى، والغيظ أيضا، الغيظ والحنق الذي قد ينطوي عليه الإنسان باطنيا. والنوع الآخر من الألم أيها الإخوة للأسف لا يحس به كثير من الناس، إنه ألم الوحشة، الوحشة، الوحشة عن الله سبحانه وتعالى، ألم الذنب، ألم الخطايا، ألم البعد عن المولى الجليل سبحانه وتعالى، ألم انقطاع الوصلة بين العبد وبين مولاه وخالقه وباريه سبحانه في علاه. وذلكم أيها الإخوة أن الإنسان يكون مأخوذا بي ومستغرقا في سكرة الهوى والعياذ بالله، والسكران لا يكاد يشعر شيئا ولا يكاد يحس بشيء، يكون مأخوذا بسكرة الهوى والعياذ بالله، فلا يحس بألم المعصية، بألم البعد عن الله، بألم الوحشة التي أوجبتها وأوجدتها الذنوب والخطايا والرزايا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة هذا المرض وهذا السقام خطير جدا، لأن إشارته المنذرة وهي الألم غير ظاهرة، لا يحسها الإنسان، لا يحسها الإنسان. والواحد منا لو أحس بألم يسير ليس في قلبه وإنما في عضو من أعضائه لباشر مباشرة اصطناع الأسباب المطروقة والمعروفة، يأتي الأطباء ويأخذ الأدوية التي يظن أنها شافية في هذا الباب ويجتهد، وربما يغرم شطرا من ماله، ربما يغرم شطرا من ماله، يحل في بلد وينتقل إلى بلد ويتحين ويتخير ويستوصف ويستنصح الأطباء والمعالجين. من أجل ماذا؟ من أجل صحة عضو من أعضائه، مع أن صحة كيانه كله، الروحي أو الروحاني، النفسي، صحة أيها الإخوة مستقبله ومصيره قد لا تعنيه شيئا من عناية والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا لغلبة الهوى ولغلبة وغلظ الحجاب الذي يحجبه عن الله تبارك وتعالى، مع أنه يعلم في نفس الوقت أيها الإخوة والأخوات أن عمره يسير، أيام معدودات، وعما قليل وقريب ستنقضي، وأنه مفض إلى ما عمل، إلى كل ما عمل، ومسؤول عن كل ما قدم، عن كل ما اجترحت يداه. وما من عبد يفعل فعلة صغيرة أو كبيرة كما قال أسلافنا إلا سينشر له يوم القيامة ديوانان، سؤالان كبيران أيها الإخوة والأخوات عن كل فعلة من أفعاله صغرت أو كبرت، لما وكيف، لما فعلت هذا الشيء، ما هو الباعث، ما هو الداعي، من أجل ماذا، ومن أجل من. كثير من أفعالنا والعياذ بالله أيها الإخوة ليست لأجل الله ولا من أجل الله، إنما من أجل مقاصد دنيوية بدرجة أولى، من أجل نفوسنا، من أجل أن نحقق مكانة اجتماعية، من أجل أن نكسب بعض المال، من أجل أن نحتاز بعض المغانم والعياذ بالله، من أجل أن يقال عنا وفينا كذا وكذا وكذا مما يرضينا، ويشبع غرائز وأهواء حب الظهور والتسيد والسيطرة وهكذا وهلم جرا. هذه كلها أيها الإخوة من أقسام الشرك والعياذ بالله. ما عملنا هذه الأشياء من أجل الله ولا من أجل الآخرة، عملناها من أجل أنفسنا ومن أجل الناس والعياذ بالله. هذا هو السؤال الأول، لما؟ والسؤال الثاني كيف، وهو سؤال عن المتابعة. أنت تريد أن تتزلف إلى الله وأن ترضي الله تبارك وتعالى، لكن ليس كما تريد أنت، بل كما يريد هو سبحانه وتعالى. هو الذي يحدد لك، هو الذي يرسم لك، هو الذي يطلب منك أن تعبده وفق طريقة معينة، أن تتزلف إليه وأن تتقرب إلى لدن سبحانه وتعالى وفق مراسم محددة. فهذا سؤال عن المتابعة، هذا سؤال عن المتابعة. وكما قدمنا في الخطبة السابقة، لا نجاح أيها الإخوة ولا قرب من الله وإلى الله إلا بمتابعة الحبيب المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه، فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذان هما الديوانان أيها الإخوة، ديوان لما وديوان كيف، ديوان لما وديوان كيف، هذه مسألة. فيا أيها الإخوة والأخوات، على المرء منا أن يراجع نفسه بصدق وبعزيمة، وأن يستهدي الله، وأن يسترشده، أن يكشف عن عين بصيرته، ربما العوراء وربما العمياء والعياذ بالله، أن يكشف عن عين بصيرته، أن يلهمه إلى أحسن ما فيه رشده، إلى أحسن ما فيه رشد أمره كله. لأن الأيام يسيرة، لأن الأيام يسيرة، ودولاب الزمان لا يتوقف، وكل يوم يأخذ من أعمارنا، يبعدنا من الدنيا ويدنينا من الآخرة، يدنينا من مواقف أيها الإخوة راهبة راعبة، تبدأ بعالم البرزخ، بل قبل ذلك تبدأ بلحظة الموت، إنها لحظة الخاتمة أيها الإخوة والأخوات. والمرء لا يختم له على ما يحب هو، كلا، كل مؤمن ومؤمنة يحب أن يختم له بالإسلام، بالتوحيد، بالسعادة، لكن لن يكون الأمر كذلك لأنك تهواه فقط. يختم لك على ما عشت عليه، على ما ملأ قلبك، على ما انطوت عليه جوانحك وسارت فيه وفي تحصيله جوارحك. حتى أمور الخير، يحكى عن أحد أئمة الأحناف الكبار وهو الإمام زفر رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما احتضر، لما حضرته الوفاة، قيل له: قل يا إمام لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمات رضي الله عنه وهو يقول: إن طلقها وكان دخل بها فلها كذا وكذا وعليه كذا وكذا، لأن قلبه أشرب حب الفقه، كان مشتغلا ليله ونهاره بالفقه، بالحلال والحرام والقضايا والحكومات وهذا وهذا. الحكومات هي القضايا التي فيها حكم شرعي، والحكومات والمسائل الشرعية إلى آخره. ولذلك حتى الاشتغال أيها الإخوة بالعلم الشرعي وبالأمور الطيبة هذه ينبغي أن يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى رضوان الله، وليس غاية في ذاته. إذا أخذت العلم الشرعي غاية في ذاته ربما أهلكك والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان غاية في ذاته فقد يكون غاية للظهور والتعالم على الناس وإظهار المزية والتفرد والفضل الزائد إلى آخر هذه الأمور المهلكة، كلها مهلكة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا، علينا أن نتخذ حتى هذه الأشياء أيها الإخوة والأخوات وسيلة إلى القربة والزلفة من رب العزة والجلال لا إله إلا هو. أقدرني الله وإياكم على ذلك بفضله ومنه. فعلينا أن نبدأ بتفتيش نفوسنا أيها الإخوة والأخوات. على المرء منا أن يسأل نفسه: هل أنا صاحب قلب سليم؟ ومن دعاء خليل الرحمن صلوات ربي وتسليماته عليه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن تأتيه بلباسك، لأنك ستبعث عاريا يوم القيامة. حتى الأنبياء أيها الإخوة في رواية والصحيح أنهم يكسون، وأول من يكسى إبراهيم، وهذا هو الصحيح. أما نحن أمثالنا علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء وملوك ومملوكون ورؤساء ورؤساء ومرؤوسون سنبعث عرايا كما بدأنا أول خلق نعيده. لن تأتيه بهيئتك ولا بلباسك، لن تأتيه بشهادتك، لن تأتيه بمالك، لن تأتيه بمنصبك، ستأتي بعملك وبهذا بقلبك. حتى العمل الملائكة دونت وسجلت منه ما كانت ترى وتسمع وتعلم، لكن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا ورد في الحديث أن الله يقول للملائكة يوم القيامة في أعمال صالحة دونوها لعبد من عباد الله المؤمنين، ضعوا هذه ضعوا هذه ضعوا هذه، لا أريدها، لا ترفع إلي، سيجعلها هباء منثورا. فتقول الملائكة يا رب إنها أعمال صالحة من عبدك المؤمن فلان، فيقول إنكم لا تدرون ماذا أراد بها، فالظاهر صالحة لكن قلبه لم يكن يريد الصلاح بها ولا الرضوان، لم يحتسبها عند الله، لم يرد بها وجه الله، أراد بها أشياء أخرى. أيها الإخوة، هذا الكلام لمن؟ لمن لم يجعل الدين مصيدة وشبكة للدنيا. هؤلاء لا كلام لنا معهم، أمرهم مفضوح أيها الإخوة عند أنفسهم قبل أن يكون مفتضحا عند عباد الله، الذين يعلمون من أنفسهم أنهم يصطادون الدنيا بالدين، يعلمون أنهم كذب منافقون والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهم سفلة الناس كما قال ابن المبارك، أسافل خلق الله الذين يصطادون دنيا الناس بدين الله تبارك وتعالى. لا، إنما حديثنا عن أولئكم الذين لا يدرون هذه الحقائق، يتزلفون إلى الله بوجوه القربة، عبادات، مبرات، نوافل، الصلوات والصدقات والصيام والقيام والقراءة والعلم والدرس والتدريس، لكن قلوبهم ونواياهم ليست مع الله، لم يعملوا هذه الأشياء لله تبارك وتعالى، عملوها لأشياء أخرى، وهو أغنى الأغنياء عن الشرك، لن يقبلها، سيجعلها هباء منثورا يوم القيامة. يا حسرة، أتعبوا أنفسهم وأدأبوها في غير إيه؟ في غير ما جدوى، في غير ما فائدة، في غير ما محصل، بلا شيء، هكذا أتعبوا أنفسهم. هذا هو الديوان الأول، لما فعلتم هذه الأشياء. إذن سنأتي الله أيها الإخوة بهذا القلب، نسأل الله أن يكون قلبا سليما، اللهم آمين، بالقلب أيها الإخوة وبالعمل. فإن كان القلب سليما بلا شك وبالحري يكون العمل مقبولا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك لم يذكر في دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام العمل الصالح، إنما قال إلا من أتى الله بقلب سليم، وكفى. القلب السليم يكفي، القلب السليم يكفي. يقول رباني هذه الأمة ولي الله يحيى ابن معاذ الرازي قدس الله سره الكريم، يقول من صح قلبه، من سلم قلبه، من كان ذا قلب سليم، من صح قلبه وكان مع الحسنات لم تضره السيئات، نيته دائما القربة والخير والمبرة، وكل ابن آدم خطأ سيخطئ بلا ريب لأنه ليس نبيا معصوما، فإن أخطأ لم تضره هذه الخطايا إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن طريقه الواضحة العامدة القاصدة هي القربة والرضوان، هي طريق الواصلين السائرين إلى منازل العرفان، إلى حضرة ذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو. فإن عرض لهم شيء في الطريق تلطخوا ببعض السيئات أيها الإخوة لم تضرهم بإذن الله تبارك وتعالى، تفنى في بحر حسناتهم وفي بحور أيها الإخوة في بحور قلوبهم السليمة الطاهرة المطهرة أيها الإخوة. ومن كان قلبه مع السيئات لم تنفعه الحسنات، حتى وإن فعل إيه عرضا بعض الحسنات لم تنفع، والحكم للغالب، والحكم للغالب، ربنا رب قلوب. قال موسى عليه الصلاة والسلام أي رب أين أبغيك؟ قال ابغني يا موسى، ابغني يا موسى عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، قلوب متواضعة فيها إخبات، فيها إيمان، فيها تطامن، فيها خشوع، فيها ذل، من أجل ماذا؟ من أجل اصطياد أموال الناس؟ من أجل الضحك على ذقون الناس؟ كلا، من أجل الله تبارك وتعالى، متواضعة لله، متخشعة لعظمة جلال الله تبارك وتعالى. ابغني عند المنكسر قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لانهدموا. يا موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأوصالك تنتفض من خشيتي. اذكرني بالتعظيم والخشية والرهبة. مش كل شيء الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس بين الله وبين أحد من خلقه وبين أحد من عباده نسب ولا قربة إلا بالعمل الصالح. نحن لسنا أبناء أيها الإخوة لله تبارك وتعالى، لسنا أبناء، لسنا أنسباء والعياذ بالله لله، لسنا أقرباء، نحن خلقه وعبيده. بعض الناس أيها الإخوة يدلس ويلبس عليه النفس وتعينه والعياذ بالله، يدلس ويلبس عليه الشيطان وتعينه نفسه أنني طيب الحمد لله وقلبي سليم إن شاء الله، أماني أماني يتمنى على الله من غير عمل صالح، وقلبي سليم وأحب الخير والله كبير غفور رحيم وسأفعل ما أشاء وإن شاء الله، لأن الله يحبني، الله أنزل له كتاب أنه يحبه، أنه اصطفى، لأنه قريب لله. ما هذا الجهل؟ ما هذا التلبيس؟ فيبقى هكذا والعياذ بالله يحفظ في حبل المعاصي حتى تأتيه ساعة وهو هالك، يتخبطه الشيطان عند الموت، وما بعد الموت أذل وأبقى وأشقى والعياذ بالله. غر نفسه، هذا المغرور من غرته نفسه بالله تبارك وتعالى. يقول أبو حفص رضي الله عنه من رباني هذه الأمة، يقول: من لم يتهم نفسه في عموم الأوقات ولم يحملها على المخالفات، أي مخالفة ما لا تهواه، أيوة مخالفة ما تهواه، النفس تهوى شيئا أنت خالفها، افعل ما لا تحبه، افعل ضد ما تريد النفس، ولم يزر عليها في سائر الأوقات كان بالله مغرورا. هذا مغرور يحسن الظن. كان القطب أحمد الرفاعي قدس الله سره يقول: متلفت، يظل يتلفت، يسير إلى الله ويتلفت إلى الناس، يسير إلى الله ويتلفت إلى الدنيا، يسير إلى الله ويتلفت إلى محمدة الناس. ما هذا؟ أنت تسير إلى الله أو إلى الناس؟ أنت تريد رضوان الله أو رضوان الناس؟ إذا أردت رضوان الله لا تبالي بالناس، مدحوك أو قدحوك، أحبوك أو ذموك، ووالله الذي لا إله إلا هو، إن سرت إلى الله وأنت لا تريد إلا الله ليحبنك كل محب لله من عباد الله. من قرت عينه بالله قرت عين كل أحد به، ومن سخنت عينه بالله أو سخنت عينه بالله أسخن الله عليه عيون الناس. أبدا، ماذا تريد من الناس أنت؟ ماذا يملك لك الناس أصلا؟ البلاء كله من الناس. سر إلى الله من غير تلفت، من غير تلفت، متلفت لا يصل ومتسلل لا يفلح. تتسلل من هنا ومن هنا لا يمكن. ومن لم يرى من نفسه النقصان، هو يراها كاملة، يراها تستحق الحمد، يراها ممتازة، أنا وأنا وأنا، دائما يمدح نفسه وهي أولى بالذم والعياذ بالله. ولذلك قال الله لموسى في آخر الأثر الذي ذكرت أوله وصدره، قال: ثم أقبل يا موسى على نفسك فذمها فهي أحرى بالذم. وهذه نفس نبي موسى كريم الله، قل: ذم نفسك فإنها أولى وأحرى وأخلق وأقمن بالذم والعياذ بالله منها. النبي كان من دعائه: يا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. النبي لم يكن يأمن حتى على نفسه. يقول شهر ابن حوشب التابعي الشهير فيما أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث صحيح، يقول شهر ابن حوشب رضوان الله عليه: سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وعن سائر أمهات المؤمنين: يا أم المؤمنين، ما أكثر ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي به حين يكون عندك؟ قالت: يا بني، كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله، رسول الله أيها الإخوة، مع كل البشريات وما سبق لهم يا الله من السعادة والعناية والكلاء، أكثر دعوة يدعو بها، وليس في بيته، سنرى في حديث أنس عند الترمذي أيضا أنه كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا بين الناس وبين أصحابه. كان هذا الدعاء ربما من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ لماذا تدعو به كثيرا وأنت رسول الله؟ المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاب، أو فإذا شاء أقام أي أقام القلب على الجادة على الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين، ومن شاء أزاب فهلك والعياذ بالله. وهذا رسول الله، وهو القائل فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إنه ليغان على قلبي، يتغبش، تغشاه غاشية من ظلام مثل الغيمة. قلب من؟ أطهر القلوب وأصفى القلوب وأعرف القلوب وأقرب القلوب إلى الله تبارك وتعالى، قلب النبي المحمد الصادق المصدوق المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أبد الآبدين. يقول: إنه ليغان على قلبي غيمة سواد حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. هل نفعل هذا نحن؟ لأننا لا نشعر أصلا بهذا الغيم. ما شاء الله، قلوبنا مطهرة باللورية درية؟ كلا، لأنها قلوب حجابها غليظ لا تشعر لا بغيم ولا بغاشية ولا بأي شيء لغلظ حجابها. نفعل المعاصي كبيرها وصغيرها ولا يتحرك لنا شيء، لا تضرب علينا هذه القلوب، لا تؤنبنا النفوس، لا تلومنا، بل ما نقول لأنفسنا: نحن طيبون الحمد لله، ونوايانا حسنة، والله غفور رحيم. والله العظيم هذه طريق الهلكة أيها الإخوة، أقسم بالله هذه طريق الهلكة. وسيندم صاحب هذه الطريق أي ندامة حين توافيه ساعته، سيعلم أنه ضيع عمره سبهلا والعياذ بالله. كما قلت لكم دائما تحققوا هذا المعنى واجعلوه نصب أعينكم: ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة، نحن خلق، خلقنا لعبادته، خلقنا للانصياع والانقياد إلى أمره، لا إله إلا هو. اختبار أيها الإخوة، نحن في ابتلاء كبير، خلقنا وأعطانا هذه الحرية وأمننا على هذه الأمانة ليحاسبنا على ما قدمت أيدينا. ما في نسب، ما في قرابة، ما في رحم، في عمل صالح. قدمت عملا صالحا ستجده، جئته بقلب سليم ستجد ذلك عنده، كانت الأخرى والعياذ بالله ستجد ذلك أيضا عنده. انتبهوا، المسألة لا تحتمل مزيد تلاعب ومزيد تدليس وتلبيس على النفس. كفى كفى أيها الأخوة، علينا أن نكون صادقين وعازمين أيها الأخوة. نسأل الله أن يعزم لنا على الخير والرشاد في كل أوقاتنا، اللهم آمين. أيها الأخوة، وقد يسأل سائل: قلب المؤمن الصحيح السليم هل له من علائم؟ هل له من إشارات؟ هل له من دلائل؟ نعم، علائم كثيرة، على رأسها أنه شديد الشوق إلى الله تبارك وتعالى، عظيم المحبة لله تبارك وتعالى، لا يأنس إلا بالله، وبالتالي فهو يستوحش من خلق الله. كلما صدقت مع الله وسرت في طريقه وأزلفك إلى جنابه سبحانه وتعالى وجعلك في حماه، كلما اشتد أنسك به ولم تستطع الصبر عنه لا إله إلا هو. ومن ذلك أيها الإخوة أنك تصير تتحين أوقات الصلاة، تحب أن يدخل وقت الصلاة لكي تقوم وتصلي وتلهج بذكره وتطول القراءة، ليس بالكوثر وليس بالعصر فقط، لا من أجل حب هذه السور وإنما من أجل اختصار الصلاة. هكذا، هذا إذا صليناها في أول وقتها. بعض الناس لا يصليها إلا في أواخر وقتها، وبعض الناس يجمع، بل بعض الناس من يجمع 5 صلوات في وقت واحد، وهذا لا يسمى جمعا أصلا، ولم يقل به أحد من خلق الله من المسلمين. يصلي الصلوات 5 في وقت واحد ويظن الجاهل المسكين أنه يصلي. هذه ليست صلاة بعث الله بها أنبياءه المرسلين، ولا كلف بها عباده الموحدين أبدا، ولا يقبلها الله، وتلف هذه كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبه وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. هذه صلاة؟ الله أكرمنا وأتحفنا أيها الإخوة، هذه هدية، هدية ليلة المعراج، هدية من رب العزة لنا، أن يفتح لنا أبوابه ويتهيأ لقبولنا، يتهيأ لسماعنا، يتهيأ لتلبيتنا كل يوم وليلة 5 مرات. من له مثل هذا الشرف؟ لكن لا نشعر بالأنس ولا بالشرف. لماذا؟ لأن القلوب في عمى، لأن القلوب في عمى والعياذ بالله. هذه أول حلامة ألحنا بها يا بلال. النبي كان إذا شعر همًا أو غمًا أو حزنًا يفزع إلى الصلاة مباشرة، يرتاح في الصلاة، لأنه بين يدي من؟ بين يدي رب العزة والجلال، عبد ضعيف فقير مسكين، بين يدي رب ملك قادر حكيم لا إله إلا هو. هذا من أهم الأشياء أيها الإخوة، ومن علائم صحة القلب أنك حين تنام لا تنام إلا على ذكر الله أبدًا، وحين تهب من نومك لا تهب إلا على ذكر الله: أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وآخر شيء أنت عند رقدتي، وأول شيء أنت عند هبوبي، أول ما تهب من النوم تذكره. والله أيها الإخوة، يوجد عباد من هذه الأمة المرحومة حتى في النوم، خلافا للمراء الحسنة الطيبة الكريمة، يقرؤون القرآن في النوم، ومنهم من يختم سورا كاملة في النوم قراءة صحيحة، وأحيانا يسمع من يكون لجواره قراءته بأحكام التلاوة. قلب معلق بالله، قلب أيها الإخوة لا يأنس إلا بالله، في ليله وفي نهاره، في منامه وفي هبوبه، دائما هذا قلب حي، هذا قلب سليم نابض. هذه علامة مهمة أيها الإخوة. أيضا علامة أخرى وأعظم ما يوجب الوحشة للقلب من الله، الذنب أيها الإخوة، الذنب. والقلب يمتاز، القلب الرباني اللطيفة النورانية الإلهية المعنوية أيها الإخوة، تمتاز من هذا القلب الحسي ومن الأعضاء الحسية أنها شديدة التأثر والحساسية لأقل ما يلقى فيها. الآن يكون لك قلب مثل قلب ملك، إذا كان للملائكة أي قلوب، فإذا تكدرت بذنب صغير يؤثر هذا مباشرة في قلبك، يشوش عليه. فإذا لم تنزع وتستغفر وتتوب إلى الله تبارك وتعالى، تنكت فيه نكتة سوداء تؤثر فيه، تؤثر في مرآة القلب، في صفحة القلب، يسود القلب. إذا زدت من هذه الذنوب دون نزوع واستغفار وتوبة، يزداد النكت حتى يصبح القلب أسود مربادا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الحلال عنده كالحرام والجنة كالنار والعياذ بالله، مثل قلوب الزنادقة، يعني مثل قلوب الكفار الذين قالوا قلوبنا غلف والعياذ بالله، من كفار الكتابيين. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه والعياذ بالله، وقلب أيها الإخوة منكوس منكس هكذا، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج يزهر، اللهم اجعل قلوبنا على هذا النعت وهذه الصفة، فقلب المؤمن وسراجه وسراج الإيمان أيها الإخوة والتوحيد والوله بالله تبارك وتعالى. وأما القلب الأغلف المربوط على غلافه فقلب الكافر والعياذ بالله، لا يمكن. وحتى لو سمع لو سمع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لا يتأثر، وقد سمعوه ولم يتأثروا، ولم يزدهم كلامه وكلام ربي إلا كفرا وعتوا وعصيانا، قلوب غلف. فكثرة الذنوب والعياذ بالله أيها الإخوة بريد إلى الكفر، وقد يغلف القلب في آخر مرحلة والعياذ بالله. لذلك روى الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع ثقل قلبه، تمحى هذه النكتة، يعود القلب إلى صفائه، إلى حالته الصحية السليمة، بقلب سليم إن شاء الله تعالى. وإن هو لم يتب ولم ينزع، لم يستغفر لم يتب لم ينزع، بقي على الذنب، يقول صغيرة صغيرة من الصغائر، تجتمع الصغائر أيها الإخوة محقرات الذنوب، قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه، يقول صغيرة من الصغائر، هذه صغيرة وهذه صغيرة، ملايين الصغائر في عمرك تأتي الله بملايين أو عشرات ملايين الصغائر، هكذا نكت في قلبه نكتة سوداء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن زيد فيه أي من السواد حتى تعلوه، يصبح القلب كله أسود، يقول عليه الصلاة والسلام: فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو من العمل، لا تقول لي قلبي سليم والله يحبني، عمله غير سليم، القلب يصبح غير سليم أسود والعياذ بالله، هذا القلب الأغلف. وأما القلب المنكس المنكوس فهو قلب المنافق، عرف ثم أنكر والعياذ بالله، عرف الحق ثم أنكره فنكس. فما لكم في المنافقين فئتين، أي ما لكم إن قسمتم فئتين، وعلى هذا نصبها، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، بتكذيبهم وعتوهم، نعم نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، كثير من قلوب المسلمين كذلك، فيها إيمان فيها نفاق، الشماتة بالمسلمين نفاق، انتبهوا، الشماتة بالمسلمين نفاق، من يشمت بإخوانه المسلمين حين يسلط الله عليهم عدوا والله لقد سمعنا بعض الناس أيها الإخوة يشمتون بالشعب العراقي، يقول هذا شعب متمرد، هذا شعب كذا وكذا، ولولا أنه يستحق ما سلط الله عليهم الأمريكان. لا إله إلا الله، والله هذا من نفاق، لأنك منافق. تشمت بإخوان الدين والملة يا رجل، ومن قبل أيضا شمت بعض هؤلاء المنافقين أيها الإخوة بالشعب الفلسطيني، شعب عات متمرد، ولولا أنه يستحق الصهاينة ما ضربه الله باليهود، لأنك منافق. هذه القضية، وإلا فقد أصاب الأنبياء أيها الإخوة البلواء، وأصابتهم الضراء. بعض الأنبياء ذبحوا تذبيحا، قطعت رؤوس أبنائهم، يحيى بن زكريا النبي عليه السلام، ما الذي حدث له أيضا ولقي الهزيمة في غير موقع أيها الإخوة، في أول حنين وفي أحد. كيف تشمت بإخوان الدين والملة؟ كيف تشمت بالمسلمين؟ بدل أن يدمى قلبك وتتقطع على إخوانك وعلى أمتك، تشمت، تبرر حالتك، لأن قلبك والعياذ بالله قلب منافق. فبادر بالتوبة وعد إلى الله يا رجل، عد وتحيز إلى معسكر المؤمنين، واترك معسكرات الكافرين والمنافقين، وهم كثر في هذه الأمة والعياذ بالله، بالذات في هذا الزمان. اترك كل هؤلاء المنافقين أيا كانوا، وبعض هؤلاء مشايخ بلحى منافقون أيضا، ويبررون للاستعمار وللظلم وللخزي والعدوان على هذه الأمة، منافقون والله العظيم. فهناك قلوب أيها الإخوة فيها إيمان، بعض الناس يقول لا، كيف تقول هذا في شيخ أو في رجل مؤمن أو امرأة مؤمنة تقول لا إله إلا الله؟ يا رجل هذا من قلة فقهك، اتق الله، لأن النبي قال قلب فيه إيمان ونفاق. ممكن يكون عنده إيمان بس إيمان ضعيف وفيه نفاق أيضا، وقد يغلب الإيمان إن شاء الله إذا أسعده الله، قد يغلب الإيمان في الأخير ويشفيه الله من هذا المرض، وشفاء لما في الصدور. لكن كيف؟ بأسباب لا بد أن يتعاطاها، بالنزوع والتوبة والعودة والتزام الفرائض والاستكثار من النوافل، وأن يكون له رواتب أيها الإخوة، أذكار يذكرها بالصباح والمساء، يتصدق ويعطي ويحج ويعتمر، أفعال خير كثيرة لا بد منها حتى نحافظ على هذا القلب. وإليه الإشارة بالحديث الذي سمعتم إنه ليغان على قلبي. إذن النبي أيها الإخوة لم يقل قلبي صحيح سليم وسأبقى على هذه الحالة، يعلم أن القلب الصحيح السليم لا بد من مجاهدة، ولا بد من أوراد، ولا بد من أعمال، وهو المقول له واعبد ربك حتى يأتيك ماذا؟ اليقين. ما قالش أنا محمد، أنا كامل، أنا مبشر، مغفور لي ما قد سلف وما قد تأخر، انتهى، فأمكث على هذه الحالة أجدثي بالفرائض فقط، أو لا، حتى لا أصلي الفرائض ولا أفعل الواجبات. كلا، الله قال له لا، ازدد ازدد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال له واعبد ربك حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك اليقين، هكذا. إذن أيها الإخوة أول فروضنا، أول الواجبات علينا ماذا؟ أن نخرج القلب من حال المرض إلى حال الصحة بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. مجاهدة، لابد أن أدرك أنني مريض، إذن لابد أن أخذ بالأسباب الشرعية، لابد أن أخذ بالأسباب الشرعية. وبعد ذلك إذا بدأت أشعر وأتحسس بدايات الشفاء إن شاء الله تعالى، صح القلب، بدأ يصير ويعود سليما كما خلقه الله، هذه الجوهرة اللطيفة النورانية الدرية، بعد ذلك أيها الإخوة لابد من الاعتصام بالفرائض والنوافل والأذكار واللهج الدائم بذكر الله، حتى يبقى هذا القلب في حال الصحة والمعافاة. كل واحد منكم مرت به أحوال الآن إذا كان تائبا بحمد الله يستذكرها ولا يكاد يصدق، يقول أنا الذي فعلت هذه الأشياء والعياذ بالله، لقد كنت شيطانا مبينا، صحيح؟ والآن يقول أعوذ بالله، لا يمكن أن أفعلها. وبعض الناس الآن يقول الله أكبر بعد أن يسمع مثل هذا الكلام، كيف أفعل ما أفعله وآمن في رحمة الله، يزرع على نفسي بداية التوبة والشفاء إن شاء الله تعالى. فالإنسان أيها الإخوة مهيأ ومستعد أيها الإخوة لأن يكون ملكا من الملائكة، وأن يكون شيطانا رجيما، ومرة يكون هكذا ومرة يكون هكذا. والقلب أيها الإخوة ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب، قال عليه الصلاة والسلام إن القلب لأشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. شوف القدر حين تغلي لا تبقى ذرة ولا جزيء ماء في مكان لحظة واحدة، الآن يكون هنا ثم ينقلب مباشرة لأن الماء يغلي يفور. القلب كذلك أيها الإخوة، قلب المؤمن يتقلب باستمرار. الآن بعضكم قد يشعر بحالة ربانية وقد يكون عنده أحسن العزائم أن يتوب إلى الله وأن يصفي قلبه وأن يصحه وأن يعود به إلى أصل السلامة إن شاء الله. فإذا خرج من هنا في هذا الصيف القائر بين هؤلاء القوم أشباه الأنعام والعياذ بالله بهذا اللباس بهذا السفور بهذا التبذل يتقلب قلبه ويأتيه الشيطان مباشرة. لماذا؟ لأنه غفل عن ذكر الله. لو خرج وغض بصره، غض البصر أيها الإخوة من الأسباب التي يعالج بها القلب. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ماذا؟ ذلك أزكى. كيف تتزكى النفس وتزكى القلب يتطهر بغض البصر؟ لا أنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، لأنه مما حرم الله. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وتستغفر الله، استغفر وتتذكر الله تبارك وتعالى فتذكره وتنيب إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، هكذا مستمر هو معك لا يفارقه حتى تموت. فإن غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، أو عفوا قال فإن ذكر الله تبارك وتعالى خنس، الشيطان يخنس ويتصاغر ويتحقر والعياذ بالله منه، والقلب الآن في مأمن. ما دمت ذاكرة، ما دمت انتبهوا. وذكر الله أيها الإخوة وإن لم يكن أهم من الصلاة، والصلاة ذكر، قال تعالى: ولا ذكر الله أكبر. في الصلاة، الصلاة من أرفع، هي أرفع أنواع الذكر، لكن أنا أقصد هذا الذكر الذي نقوله باللسان، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والحوقلة إلى آخره، والأدعية والأذكار. ذكر الله إن لم يكن أهم الأبواب فهو أوسعها. تستطيع أن تذكر الله وأنت إيه؟ وأنت جنوب. تستطيع أن تذكره وأنت على طهارة، وأنت قائما وأنت قاعد، عفوا وأنت قائم وأنت قاعد وعلى جنب ونائما في كل أحوالك إلا في بيت الخلاء، تستطيع أن تذكر الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان أوسع الأبواب هو باب الذكر، وسهل وميسور. قال العارف بالله: الذكر أوسع باب أنت داخله، بالله فاجعل له الأنفاس حراسا، احرص لا يخرج منك نفس إلا بذكر الله تبارك وتعالى. قال فإن ذكر الله، أو قال فإن هو ذكر الله خنس، وإن نسي العبد نسي أو غفل أن يذكر الله تبارك وتعالى التقم قلبه، يلتقمه الشيطان. وما الذي يعين القلب والعياذ بالله الذي التقمه الشيطان؟ النفس. تنبعث النفس بجنودها وبحزبها فتزين له الشهوات وتزخرف له وتحسن له المعصية والعياذ بالله والخطيئات. النفس مع قلب غافل، مع الشيطان الله أكبر، مع هذه الدنيا كما قلت المبتلاء بالبعد عن الله تبارك وتعالى، ماذا تكون النتيجة؟ نروح نذهب بعيدا جدا عن ساحة الله تبارك وتعالى. لذلك لابد من التنبه، من التيقظ الدائم أيها الإخوة. إذا كان القلب صحيحا سليما وأنس بالله تبارك وتعالى، فله علامة أخرى أيضا. ما هي؟ أنه لا يستحسن أمر نفسه. فترى العبد مزيا عن نفسه، محتقرا لعمله، لا يدل على الله بشيء في الوقت الذي يشهد فيه منة الله عليه دائما وأبدا. كان داود نبي الله عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أغمص حلقة، يعني حلقة فيها فقراء ومساكين، لا فيها علماء ولا أغنياء ولا ملوك، حلقة ناس مساكين غلابة كما نقول بالعامية. يأتي هذا النبي الملك الذي تسبح الجبال والطير معه وأعلن له الحديث، يأتي فيجلس بين هؤلاء ويقول: أي رب مسكين بين مساكين. الله يحب هذا من العبد، يحب التواضع والإخبات. وفي أثر أيها الإخوة أن رجلا من بني إسرائيل تعبد لله 60 سنة، فأتي في منامه ليلة بعد ليلة، يعني أكثر من مرة رأى هذه الرؤيا، أتي في منامه وقيل له إن فلان الإسكاف، أي الإسكافي الحذاء، الإسكافي هو الحذاء، إن فلان الإسكاف وهي أفصح من الإسكافي خير عند الله منك. الله أكبر، وهذا رجل عابد وقد يكون من أهل العلم، 60 سنة في عبادة الله، إسكافي حذاء خير مني؟ قال لماذا؟ لابد أن أعرف، كان متواضعا عابد صادق أراد أن يعرف. قال فأتى هذا الإسكافي وقال له: يا رجل بالله دلني على خير عملك. قال: ليس لي كثير عمل، لكن يعلم الله مني أنه لا يمر بي عبد من هذه الأمة إلا قلت هو في الجنة وأنا في النار، أنه خير مني. يرى كل المسلمين، كل المؤمنين أحسن منه، يرى نفسه أحقر مسلم، أنزل مسلم. قال: تلك التي بلغت لك. فهذا الحذاء أيها الإخوة لإزرائه على نفسه، لتواضعه في داخله، في داخله متواضع لا يرى نفسه شيئا. فضله الله على هذا العابد الذي قضى 60 سنة في العبادة، لا إله إلا نسأل الله يعطينا شيئا من هذا التواضع. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهدايته. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا، وأن تعيذنا من شر نفوسنا، وأن تزكي أعمالنا، وأن تصح قلوبنا يا رب العالمين، وأن تجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، علامة لا بد أن أختم بها فلا بد من ذكرها. يتساءل بعضكم أو يسأل نفسه: في يوم من الأيام كنت موفقا لقيام الليل، والآن لي شهور أو سنوات لا أستطيع أن أقوم الليل، أتهمم به ولا أستطيع. ويتساءل آخر: غبر علي دهر من عمري وأنا أصوم الاثنين والخميس ربما 10 سنوات، ثم منعت هذا الباب من القربى، ولي الآن أشهر أو سنوات أتهمم ولا أستطيع. ويقول آخر: غبرت علي شهور أو سنون وأنا أصلي صلاة أحسبها جيدة إن شاء الله، إن أحسنت الظن بالله، وأصلي الصلاة في أوقاتها ولا أجمع، وكنت أتلذذ وأتنعم بصلاتي، والآن ليس شيء من ذلك، صلاة أي كلام كما يقال. ما السبب؟ السبب أن القلب مريض، وإذا كان القلب مريضا لا تستطيع أن تعبد الله جيدا، ولا تستطيع أن تحبه، ولا تستطيع أن تأنس به، ولا تستطيع أن تتوكل عليه، ولا أن تثق به، ولا أن تجعل اعتمادك عليه، وتتكالب عليك الدنيا، تتخطفك، تتوزعك، تتناوشك، دريت أو لم تدري. والعكس هو الصحيح تماما، فهذه علامة فاحفظوها إن شاء الله تعالى. إذا حلت الهداية والصحة هذا القلب، سبحان الله العظيم، شيء إلهي أيها الإخوة والله، ليس المستطاع واحد منا والله، شيء إلهي محض. إذا حلت الهداية ما الذي يحصل؟ يتبدل الأمر كلية، يصير لا أسهى عليك من قيام الليل، عملية سهلة جدا جدا ومحببة، تنام ساعتين كأنك نمت 20 ساعة، وتقوم نشطا وأنت محب مقبل. الصيام الآن طويل جدا ولا تستطيع، إذا حلت الهداية هذا القلب إن شاء الله بالتوبة بالإنابة بالعود إلى الله تبارك وتعالى، ويصبح تفكيره أكثر التفكير يصبح في الآخرة، في رضا الله، ليس في الدنيا، ليس في نعيمها، ليس في همومها. تصوم اليوم الطويل هذا كأنه لا شيء، وأنت سعيد جدا بجوعك وبعطشك وبصبرك، وتود لو صمت كل يوم تستطيع ذلك بسهولة جدا. المال الذي تدخل به هذا وتحسب له 1000 حساب تعطيه بغير حساب، وتكون سعيدا جدا بذلك، لأنك ترى هذا رأي العين، كيف تبنى لك به القصور والحلل هناك إن شاء الله عند الله. ترى هذا يخلقنا القلب المنور. وصدق الشاعر حين قال: وإذا الهداية وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. والله صدق هذا الرجل، هذا مجرب، هذا قول شاعر مجرب. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، صلاة سهل، صيام، قيام، أبدا تمتنع عن الغيبة، عن النميمة، عن النظر المحرم، عن كل شيء من الله تبارك وتعالى. تعلمون لماذا؟ لأن موضع نظر الله أصبح مطهرا ولائقا بنظر الله. أنت طهرته، طهرته بالتوبة، بالدموع، بالإقبال، بالإخبات، بالنية الحسنة الصادقة والعزم الأكيد الماضي أنك تعود إلى الله. فلما علم الله ذلك منك أقبل عليك وأعطاك. وهو القائل: إن الله لا ينظر، النبي عليه السلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا موضع نظر الله في الأثر الإسرائيلي، لم يصح ومعناه صحيح كما قال ابن تيمية، قال: لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. إنه موضع نظر الرب الجليل لا إله إلا هو. فإذا طهرته نظرة واحدة من رب العزة كفيلة أيها الأخ أن تجوهرك من جديد، أن تخلق لك جوهرا جديدا. طبيعة جديدة، تصبح خلقا جديدا بإذن الله تبارك وتعالى. فهلموا أيها الأخوة، هلموا إلى هذه الحياة الطيبة. والله العظيم الذي لا إله إلا هو لا تطيب الحياة ولا يهنأ العيش إلا بالتوبة وإلا بالعيش مع الله وبالله، إلا بالأنس بالله. قال أحد العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به، أطيب شيء في هذه الدنيا. وكان شيخ الإسلام العارف بالله ابن تيمية قدس الله سره يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: جنة الذكر. جنة الذكر، ذكر الله، أن تعيش ولا تستطيع أن تكون ذاكرا ما لم تكن محبا، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أحببت الله واعتقدت محبته لهج على الفور تلقائيا لسانك بذكره في ليلك ونهارك إن شاء الله. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك وندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسرنا للتي هي أزكى وأتقى وأنقى وأوقى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أئمة المتقين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك الذي لا يرام. اللهم وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا عبادك الموحدين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وثبتهم وأيدهم على أعدائك، أعدائنا، أعداء الدين، إله الحق مولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.